أنا القرآن رباني وأعلى في الدنا شاني، فلن تسلوه آذاني ولن يجفوه وجداني. أنا القرآن رباني وأعلى في الدجى شاني، أنا القرآن رباني وأعلى في الدنا شاني، فلن تسلوه آذاني ولن يجفوه وجداني، فلن تسلوه آذاني ولن يجفوه وجداني ولن يجفوه وجداني. أنا القرآن رباني وأعلى في الدنا شاني، أنا القرآن رباني وأعلى في الدنا شاني، فلن تسلوه آذاني ولن يجفوه وجداني، فلن تسلوه آذاني ولن يجفوه وجداني ولن يجفوه وجداني. أنا القرآن بستاني به زهري وريحاني، أنا القرآن بستاني به زهري وريحاني، وأحلى عمري الفاني إذا جالست قرآني، وأحلى عمري الفاني إذا جالست قرآني إذا جالست قرآني. أنا القرآن رباني وأعلى في الدنا شاني، أنا القرآن رباني وأعلى في الدنا شاني، فلن تسلوه آذاني ولن يجفوه وجداني، فلن تسلوه آذاني ولن يجفوه وجداني ولن يجفوه وجداني. أنا القرآن عرفني على ربي فأحياني، أنا القرآن عرفني على ربي فأحياني، سقى قلبي بإيماني فزالت كل أدراني، سقى قلبي بإيماني فزالت كل أدراني، فزالت كل أدراني. أنا القرآن رباني وأعلى في الدنا شاني، أنا القرآن رباني وأعلى في الدنا شاني، فلن تسلوه آذاني ولن يجفوه وجداني، فلن تسلوه آذاني ولن يجفوه وجداني ولن يجفوه وجداني. أنا القرآن أسعدني بأنغام وألحان، أنا القرآن أسعدني بأنغام وألحان، أراني الجنة الخضراء بالأنوار تلقاني، أراني الجنة الخضراء بالأنوار تلقاني بالأنوار تلقاني. أنا القرآن رباني وأعلى في الدنا شاني، أنا القرآن رباني وأعلى في الدنا شاني، فلن تسلوه آذاني ولن يجفوه وجداني، فلن تسلوه آذاني ولن يجفوه وجداني ولن يجفوه وجداني. أراني الكون من حولي من القصر إلى الثاني، أراني الكون من حولي من القصر إلى الثاني، وفيه أدركت نفسي مكاني بين أقراني، وفيه أدركت نفسي